بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 86 بعد 400، وما زلنا مع سورة الشورى. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول تعالى لما ذكر روضات الجنات لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذا حاصل لهم كائن لا محالة ببشارة الله تعالى لهم به. إذن هذه الآية الكريمة فيها البشارة، والقرآن بشارة ونذارة، وتفسير الآية أي ذلك النعيم العظيم الذي يؤتيه الله عباده المؤمنين هو الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا، فهم فائزون بهذا النعيم يوم القيامة. وفي الدنيا النعيم الذي يجدونه في السعادة والراحة والسكينة والطمأنينة. ثانيا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. لما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص والصدق فيها، وقد تكون ناقصة عند نقصهما، يعني الإخلاص والصدق، فالإنسان يتوب لله تعالى ويصدق في توبته، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من الأغراض الدنيوية، وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا الله. ختم هذه الآية بقوله ويعلم ما تفعلون. إذن ربنا يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، أي والله وحده هو الذي يقبل توبة عباده إذا تابوا ورجعوا إليه. ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظل، يعني في ظل تلك الشجرة، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن ربنا يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أي ويعفو عن سيئات أعمال عباده فيتجاوز عن مؤاخذتهم بها. ولذا ربنا قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا جل جلاله يتجاوز عن عباده ويعلم ما تفعلون، فربنا جل جلاله يعلم أعمالنا ويعلم النيات. ولذلك مسألة القلب على الإنسان أن يراقب قلبه دواما، كما أنه يراقب نطقه ويراقب جوارحه. وهذا القلب هو وديعة الله عندك، فاحفظه عما لا يحبه الله. ثالثا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وفي ذكر اسم العباد دون نحو الناس أو التائبين أو غير ذلك إيماء إلى أن الله رفيق بعباده لمقام العبودية، فإن الخالق والصانع يحب صلاح مصنوعه. يعني هنا ابن عاشور أشار في هذه الآية وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يعني ما لأتي به هذه اللفظة، فربنا جل جلاله يحب من عباده أن يتوبوا إليه. فربنا هو الغني، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكن الله من رحمته يريد من عباده أن يتوبوا إليه. وذلك على الإنسان أن يتوب دواما وأن يعالج التوبة. فالتوبة يعني أن لا يبقي على عمله أثرا من المعصية، لا سرا ولا جهرا، يعني يترك المعصية وحتى في باطنه لا يأتي ويستذكر ويستمتع، لا، بل عليه أن يدفع هذه الخواطر. ولذلك يقول الطبري: التوبة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ويتوب من غضبه عليه إلى الرضا عنه، ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. فعلى الإنسان أن يتوب دواما. ولذلك ما دام أن الأمر هكذا، على الإنسان أن يكثر من الاستغفار. والاستغفار هو طلب ستر الذنب بالعفو عنه وعدم العقوبة عليه. يقول ابن القيم: الاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. إذن المؤمن ماذا يطلب؟ يطلب ستر الذنب ويطلب أن لا يعاقب في ذلك. إذن على التائب أن يقرن توبته بكثرة الاستغفار وكثرة الصلاح، يعني يسعى الإنسان أن يصلح أوقاته وأن يصلح أعماله، لأنه إذا فعل ذلك ماذا سينال؟ سينال أثر التوبة وثمرات التوبة. فالتوبة لها ثمرات، منها الفلاح في الدنيا والآخرة. فربنا جل جلاله علق الفلاح على التوبة، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك من سبل الفلاح التوبة. والتوبة كما قلنا هي الرجوع يعني إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى عما لا يحبه الله تعالى. إذن الفلاح، والإنسان به حاجة إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الفلاح هو الفوز والنجاة، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثانيا، دعاء حملة العرش للتائبين. فربنا ذكر دعاء الذين يحملون العرش من الملائكة ومن حول العرش ممن يحف به منهم. ذكر ربنا دعاءهم بالمغفرة للذين تابوا من الشرك والمعاصي، فقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن على الإنسان أن لا يفرط بدعاء الملائكة، ودعاء الملائكة مقبول مستجاب. الأمر الثالث وهو المهم وهو الذي يحتاجه كل أحد منا، المتاع الحسن فربنا جل جلاله ذكر أن هودا دعا قومه أن يسأل الله أن يغفر لهم ذنوبهم ثم يرجع إليه نادمين يمتعهم في الدنيا متاعا حسنا بالحياة الطيبة فيها إلى حين أجالهم. قال تعالى على لسانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أي استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فإنكم إذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زينتها وأنسى لكم في آجالكم بالصحة والعافية إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت. ولذلك هذه القاعدة التي يقررها القرآن الكريم في مواطن عديدة قاعدة عظيمة تقوم يعني أسبابها على ما وعد الله تعالى، ومن سنة الحياة كما في الواقع العملي في الأمم والأفراد أن من كان صالحا أصلح الله تعالى له حياته الدنيوية وكذلك يفوز بالآخرة ويعيش العيشة الهنيئة. الأمر الرابع من فوائد التوبة إبدال السيئات حسنات، فربنا جل جلاله ذكر أن من تاب من الذنوب توبة نصوحا وآمن إيمانا جازما مقرونا بالعمل الصالح فربنا يمحو عنهم سيئاتهم ويجعل مكانها حسنات بسبب توبتهم وندمهم ورجوعهم إلى الله. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك هلا سوف تتبدل أعمالهم. خامسا من فوائد التوبة الإمداد بالمضر وقت الحاجة والإمداد بالرزق. وربنا جل جلاله أخبر أن هودا عليه السلام قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فهذا الفضل العظيم ينبغي على الإنسان أن لا يضيعه. أما الذي لا يتوب فأمره وخيم، من أضرار عدم التوبة استحقاق عذاب جهنم، كذلك استحقاق العذاب عموما، العذاب الأليم في الدنيا والآخرة وهكذا، والعذاب الكبير يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يستغفر ربه دواما وأن يحذر الذنوب كبيرها وصغيرها، وأن يعالج الإنسان نفسه دواما من الذنوب والخطايا، وأن يراقب الإنسان نفسه. رابعا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا النقل من تفسير القرطبي وفيه حديث ليس بصحيح. قد يعلم الله يعني قد يعلم من حال عبده أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدنيا مصلحة له، فليس ضيق الرزق هوانا ولا سعته فضيلة. وروي ثم ذكر الحديث، هذا الحديث من أراد الرجوع إليه فليرجع إلى كتاب شرح السنة للبغوي رقم 1449. قال المحقق وهو الشيخ شعيب الأرناؤوط علينا وعليه رحمة الله، يقول: إسناده ضعيف، عمر بن سعيد الدمشقي ضعيف وكذا الراوي عنه. إذن في السند راويان ضعيفان. ثم قال: وأشار إليه الحافظ في الفتح وقال: أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف. والإنسان يبتعد عن الأخبار الضعيفة وعليه أن يحتج بالأخبار الصحيحة. خامسا: إذن مر هذا الأمر ونحن لم نقرأ الحديث بسبب ضعفه، لكن نقف قليلا عند تفسير الآية ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لو وسع الله الرزق لعباده وكثره لهم فوق احتياجهم لأفضى ذلك إلى أن يفسدوا في الأرض ويقدموا على المعاصي ويبطروا بهذه النعم، ثم يعتدي بعضهم على بعض ظلما واستكبارا واستعلاء بغير حق. وربنا قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. إذن ربنا يقول: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي ولكن الله تعالى ينزل ما يشاء تنزيله من أرزاق العباد بمقدار معين بحسب ما تقتضيه حكمته. وربنا قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وربنا قال: وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال هنا في هذه الآية: ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، أي إن الله تعالى خبير بأحوال عباده الظاهرة والباطنة، وخبير بطباعهم وعواقب أمورهم، وهو سبحانه وتعالى بصير بهم، يراهم ويعلم ما يصلحهم من توسيع رزقه أو تضييقه بحسب حكمته البالغة سبحانه وتعالى. خامسا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وخصها بالذكر دون غيرها من النعم الدنيوية لأنها نعمة لا يختلف الناس فيها، لأنها أصل دوام الحياة بإيجاد الغذاء الصالح للناس والدواب. تأمل هذا الغيث كم هو عظيم، فربنا جل جلاله يغيث العباد به، ولو أن الله لم يغثهم به لهلكوا، فينتفع منه الزرع والإنسان والحيوان، والزرع والحيوان يؤول نفعه إلى الإنسان. فربنا يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ما من لحظة نعيشها إلا هي من رحمة الله، وما من هواء نتنفسه إلا هو من رحمة الله تعالى، وما من طعام أو شراب. إذن كل ما في هذا الكون هو رحمة من الله الرحيم. ولذا نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فربنا هو الرحمن الذي منه الوجود وكل موجود، بل ما تستمده الموجودات إنما تستمده برحمة الله تعالى ومن رحمة الله. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، أي والله هو الذي ينزل الماء الذي تحصل به إعانة الناس وإزالة الشدة عنهم، فيغيثهم به من بعد انقطاع رجائهم من نزوله، وينشر الله تعالى رحمته ويبسطها فتحيا البلاد وينتفع العباد. وهو الولي الحميد، أي والله وحده هو الولي الذي يتولى عباده بإحسانه وفضله ويتصرف لهم بما ينفعهم، الحميد على هذه الولاية والمستحق للثناء والشكر من جميع خلقه على ما له من الكمال والإنعام، وعلى تدبيره وما أوصله إلى خلقه من أصناف النعم. ولذلك ربنا جل جلاله هو المحمود العاقبة في جميع ما يقدره ويفعله، فعلى الإنسان أن يستحضر نعم الله تعالى دواما. سادسا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وذكر صفتي الولي الحميد دون غيرهما لمناسبتهما للإغاثة، لأن الولي يحسن إلى مواليه، والحميد يعطي ما يحمد عليه. إذن ربنا جل جلاله ينزل بقدر ما يشاء، وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. وتأمل هنا في الآية: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فطبيعة الإنسان أنه لا يصبر، فيستولي عليه اليأس والقنوط، والواجب على الإنسان أن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما يبتلى به الإنسان هو اختبار وامتحان، وأن الله يقدر الخير للعبد من تلكم المصلحة أن الإنسان يتضرع إلى ربه ومولاه. سابعا، المعنى أن المصائب التي تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب. هذه الآية قف عندها طويلا ورددها في حياتك كثيرا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أي وما أصابكم أيها الناس من مصائب ومحن فهو بسبب ما عملتموه من سيئات. ويعفو عن كثير، أي ويعفو الله عن كثير من ذنوبكم، فلا يعاقبكم عليها بالمصائب والشدائد في الدنيا. إذن قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، داع لكل أحد إلى المبادرة عند وقوع المصيبة إلى محاسبة النفس، لأجل أن يعرف من أين جاءه التقصير، يعني من أين قصر، حتى يعالج الأمر، لأجل أن يبادر الإنسان إلى التوبة. فإذا قصر في الطاعة عليه أن يوجه الطاعة، إذا قصر في ارتكاب المعصية عليه أن يقلع عن المعصية، وعليه أن يقبل إلى الله تعالى. لماذا؟ لأجل أن ينقذ نفسه من الهلكة. ولذلك قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللوم عمن أساء لهم؟ قال: إنهم علموا أن الله إنما ابتلاهم بذنوبهم. وقرأ هذه الآية. إذن الإنسان عليه أن ينظر إلى ذنوبه وأن ينظر إلى تقصيره، وفي هذا تبشير وتحذير. إذ أعلمنا أن مصائب الدنيا عقوبات لذنوبنا، وهو أرحم أن يثني العقوبة على عبده بذنب قد عاقبه به في الدنيا. وأيضا تحذير حتى الإنسان يحذر الذنوب والمعاصي. إذن هذه حقيقة على كل أحد أن يعلمها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه الحقيقة أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هو من سيئات الأعمال، وكل نكد لاحق إنما هو بسبب ذنب سابق. قد تقول: أنا ليس لدي ذنب. نقول: لديك، لكنك تتغافل عنه أو اعتدت عليه فتساهلت به. وأقل شيء هو التقصير، التقصير في حق الله، التقصير في حق القرآن، التقصير في حق السنة النبوية، التقصير في حق الناس، التقصير بالدعوة إلى الله تعالى. إذن ليعلم المؤمن أن الله تعالى إذا عاقب المؤمن في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة، فلن يجمع الله له بين عقوبتين، فالمصائب كفارات للذنوب بالنسبة للمؤمن، فإنه إذا كان ذلك بما كسبت أيدينا دل هذا على أنها مكفرة لما عملناه منها وما كسبناه. إذن المصيبة حينما تقع علمك بهذا مما يخفف شأن المصيبة، لكن يدفعك على أنك لن تصاب بمؤذ إلا بذنب، حتى تبتعد عن الذنوب ظاهرها وباطنها. ثم عليك أن تفكر أن معصية الله تعالى ليست بالهينة، فكيف تعصي الله وهو الخالق العظيم سبحانه وتعالى وهو الذي ينعم عليك؟ معاني الكلمات: إلا المودة في القربى، لا تؤذوني في تبليغ الدعوة لما بيني وبينكم من القرابة، يقترف حسنة يكتسب طاعة، افترى اختلق، قنطوا يئسوا من نزوله، وينشر رحمته يبسط مطره، بث فرق ونشر، داب ما يدب على الأرض من إنس وحيوان وغيرهما. العمل بالآيات: أولا قل اللهم اقبل توبتي واعف عن سيئاتي، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. فربنا يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، وأنت حينما تقرأ القرآن اقرأ وادعو. ثانيا انظر أمرا أمر الله به ورد في الآيات، واستجب له حتى يزيدك الله من فضله. فأنت كل أمر أمر الله تعالى به عليك أن تأتي هذا الأمر، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالمؤمن يستجيب لأوامر الله ولأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم. ثالثا تذكر مصيبة وقعت لك ثم أكثر من الاستغفار، مستحضرا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المصائب سببها الذنوب، فعليك أن تدفع هذا السبب وهو الاستغفار والتوبة، وأن تبتعد عما لا يحبه الله تعالى، فعليك بالبراءة من الذنوب والمعاصي. التوجيهات: أولا وعد الله بمحو الباطل، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. فربنا يمحو الباطل، فكن ممن ينشرون الحق، وممن يدعون إلى الله تعالى، وممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدلون إلى الخير. ثانيا حكمة الله سبحانه في قسمة الأرزاق بين الخلق، فربنا له الحكمة في ذلك. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ثالثا من مظاهر رحمة الله بخلقه نزول المطر، وهي نعمة تستوجب الشكر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.